الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني في الحقيقة وددنا والله أن نسمع من الإخوان حتى نعرف كيف هو تفكيرهم، كيف هو تقريره للمسائل، كيف هو تعاملهم معها، وشيء جميل. لكن أردت فقط أجسد وأؤكد بعدما مضى التأييد يعني إن شاء الله من الكلام اللي جاء حول المسألة، ينبغي أن نعرف أن هذه الفتنة فتنة مركبة، فتنة من أولها، من ألفها إلى يائها، ومن أولها إلى آخرها، بدليل كما يقولون في صورتها وفي كل عناصرها وجزئياتها، فضلا عن أصولها وكلياتها. تذكرون لما وقعت الفتنة الناس كلهم علموا أن ذلك فتنة، ووصفوها بالفتنة وسموها كذلك، فهم أبوا إلا هذا، قالوا ليست فتنة وهذا من الفتنة، وهذا أول الفتنة كان فتنة لهم، وأرادوا أن يفتنوا غيرهم. ثم الآن وجدوا أنفسهم حقا في الفتنة، فلم يستطيعوا إنكارها ولا تكذيب ولا رد على من يقول، وهذه واحدة. يعني وزيد كذلك، أنتم تعلمون يا إخوان أن الفتنة ورد ذكرها في القرآن الكريم ولها معاني عديدة، كما ذكر يعني تتبع العلماء ذلك، مثل ما فعل يحيى بن سلام والفيروز أبادي، وجدوا معانيها تصل إلى واحد جعل 11 معنى والآخر 12 معنى، ومن بينها تغير الأحوال، وهؤلاء تغيرت أحوالهم وأقوالهم وإلى غير ذلك، للأسف الشديد يؤسفنا في الحقيقة والله. والفتنة كما تعلمون تغير أحوال الناس من خير إلى شر، ومن استقامة إلى انحراف، ومن. ولذلك ترون لما رأيت بعضهم يعبر هذا التعبير، والذي أكد ذلك هؤلاء كانوا يقولون فلان فلان كذا، قال وأصبحنا ننكره، فقلت هذا من الفتنة، فكظمت ذلك وكتمت، قلت هذا من الفتنة كذلك. يعني انظر يا إخوان، ألسنتهم تشهد عليهم، أعمالهم وجوارحهم كذلك، سبحان الله، وكأن الجوارح قالت والله لو نطق القلب لقلت يا ليتني ما كنت في جسد هذا الرجل، وهذا اللسان واليدان والرجلان وكل شيء، يا ليتني ما كنت أعضاء من هذا الرجل، يعني من جسدي. لكن لا علينا، أنا الذي أريد أن أذكر الإخوان به مثل ما ذكر الجماعة جزاهم الله خيرا، وهو بعدما أتاك اليقين الحمد لله والعلم النافع والدعوة الصادقة والإقبال الصادق من جانبك والعلم النافع الذي تلقيته، كل شيء ما شاء الله، ومن أجل الاستقامة على ذلك، وهو أنك تلزم وتلازم وتلتزم وتنسجم كذلك بهذا الشيء، وتبقى مستمرا عليه مستقرا عليه. العلماء، وأذكر هذا باختصار لأني كما قلت أريد أن أسمع من إخواني، وعندي طلب واحد فقط، مثل ما تجري أنامل الأخ مرابط، أريد كذلك ولو مرة نغمض عينيا ونخلي غير وذنيا برك. لا والله والله، قبل ما نجي قلت أريد أن أسمع منه شيئا. لا الآن إن شاء الله، وما يدريك وما تدري نفس، على الأقل موت والأمنية هذه تحققت لنا. لا الله يحفظك، كان قلت لك الله يحفظك، الله يحفظك. لا ولو كلمة يا سيدي، ولو كلمة يا سيدي، الله نعرفك شجاع. المهم جزاك الله خير، يعني كل إخوانا، لكن مليح والله نحب أكدك، جزاكم. المهم باختصار دقيقة أو أقل من دقيقتين، يا إخوان، لما نحن الحمد لله هذا مصدر التلقي اللي نتلقاه منه رقم تعرفوا، الكتاب والسنة الله يبارك، كذلك الاستدلال وكل شيء، الحمد نحمد الله، فنقول الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. نحمد الله على نعمة الإسلام والسنة، نحمد الله على هذا المنهج السلفي الذي هو حجة لأصحابه وحجة على مخالفيه. يعني الصاحب عند دليل تقابل به الإنسان، وحج على من يقول أنا كذا، تقول والله هذا الدليل، مثل ما ذكر الآية الكريمة ويتبع غير سبيل المؤمنين. ولهذا يا إخوان دائما تذكر فتنة بالتغير. إنك الحمد لله تذكرون أثر اللي ذكره ابن بطة العكبري في الإبانة، أثر أبي مسعود البدري، يا أخي لما دخل الحذيفة يعوده وقال له يعني أحد إلي، قال ولم يأتك اليقين، قال بلى وعزة ربي، فبين له بأن الضلالة حق الضلالة ماذا يصح؟ أنت تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، ونهاه عن التلون مثل ما هو من وجوه الفتن وصورها، كما هو الأمر الآن اليوم بكل صراحة. إذن قال وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. هذا ذكره كل العلماء، تذكر مالك بن أنس لما ذكر البدعة قال وما لم يكن الأصل ذكر ابن المجيشون، قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يا جماعة كل المذاهب وكذا تعرف، لأن أصلا نشأت وأصلا يعني اخترعها أصحابها وابتدعها أصحابها، إلا هذا الدين اللي إلا هذا المنهج اللي فيه الاتباع. ابن مسعود كان يقول نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ولهذا كذلك عن حذيفة وقالوا فإن دين الله واحد. وكذلك سئل حذيفة بن اليمان كيف يعرف وكيف يعلم الإنسان أنه قد أصابته الفتنة، لأن النصر مفتونين وما شعريش بالفتنة، وهو إذا كان يرى حرام ما كان يراه، إذا كنت ترى حلال ما كنت تراه حراما، وترى حرام ما كنت تراه حلالا، فقد أصابتك الفتنة، إلى غير ذلك من الآثار. ولهذا ربطها بالعلم هذا هو الأصل، وربطها بالتزام غرز العلماء هذا هو الأصل. ولهذا كما جاء كذلك الأثر أثر أبي واقد الليثي، ترجعون إلى أمركم الأول، وتجد كذلك أثر ابن مسعود كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يرمو فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، وإذا ترك من شيء قيل تركت السنة، قال ومتى ذاك؟ قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم إلى آخره. ولهذا الالتزام هذا، فمثل ما ذكر الشيخ عثمان قبل قليل مليح الأساليب الوقائية هذا هو الأصل، إذا ما كانش بادر إلى كيف نصنع قال ترجعون إلى أمركم الأول، وبعدين يعني الوسائل العلاجية هذه المطلوب، ولكن الفتنة بإذن الله تعالج، والأصل فيها الوقاية، والوقاية تخيم العلاج تجسدها الفتنة، أنه اللي يعني يقى ويتقي ويعتصم ويحتمي من هذه الفتنة بهذه الوقيات بهذه الأساليب المانعة خير له. ولكن مع ذلك وإلى العلاج موجود. ولذلك أختم بتلك الكلمة المشهورة المأثورة كذلك عن طلق بن حبيب، أظن لما وقعت فتنة ابن الأشعث قال إذا وقعت فتنة فادفئوها فادفعوها بالتقوى بالتقوى. فلما سألوه أراد الناس أن يعرفوا، فربطهم بالعلم والعمل به والإخلاص فيه والاتباع. انظر وكأنه يريد أن يقول إن هذه التقوى جمعت واستوعبت واستغرقت وشملت أصولا كثيرة، ولذلك قال إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. فسألوا وما التقوى؟ تذكرون الأثر كما هو معروف عندكم، كما هو عند ابن أبي شيبة وغيره، المهم تذكرون. فلذلك إخواني بارك الله فيكم، الشاهد هو لما نرى بكل صراحة قضية الدعوة هذه لا تنظر إلى الناس، انظر أول بنفسك في الفتنة، عمرك ما تشوف للناس كيف أحوالهم وكيف أخبارهم، أبدأ بنفسك، قو أنفسكم وأهليكم نارا، تبدأ بنفسك واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لكن ما شاء الله هذه الدعوة أنت الله يبارك بإمكانك أن تنفع وتمنع بإذن الله تعالى غيرك فافعل. ولهذا السعي الإخوان جزاهم الله خيرا في شتى البقاع وفي مختلف الأماكن، يعني الآن أذكر بعض الإخوان في لقطة مجلس كلمة، يعني تتجد أنه لما يقتنع ولما يعني ما شاء الله يلتزم ترى آثار ذلك وثمار ذلك حتى في كلامه. ورأينا بعض إخواننا يعني للأسف الشديد، يعني هو معك مقتنع كل شيء، لكن للأسف الشديد الفتنة هذه تؤثر مش غير على تؤثر على العقول، تؤثر على الأذهان، تؤثر على الأذهان، تؤثر على كلش، وكاين اللي يعرفه ما يقدرش يتحرك ما أدري جه الخوف. لهذا مليح معالجتها من كل جانب. أي شيء تغير بعد الفتنة فصاحبه يبادر إلى معالجته وإلى إزالته وإلى مداواته، لأنه ما تدريش كيفاش دي كان أشياء سرية ما تفيق لهاش حتى تستفحل وتستشر وكل شيء. لا، فلهذا الحمد لله رب العالمين أن جعل لنا يعني الحمد لله هذا المنهج اللي كما قال يعني تجد فيه كل صغيرة وكبيرة حتى من حيث التجربة. يعني لو تشوف الفتن اللي حصلت للسلف لو تعرضها على فتن لا تذكر منها شيئا، لكن انظروا يا إخوان لما تسلحوا بسلاح العلم وواجهوها بسلاح العلم والتزموا ابتداء بالعلم انظروا إلى أين أدى ذلك. ولذلك سبب انتشار الفتنة هو عدم وجود العلم، مثل ما ذكروا تغييب العلم مجال لهذا الشيء، وعدم السماع للعالم كذلك مجال لهذا الشيء. ولهذا كما قال حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هكذا ولا لا؟ وبارك الله فيكم. هذه إشارات فقط، فيه ناس يحتاجوا الدقات، فيه ناس يحتاجوا الدقات، احنا الدقات هذه مليحة لأن الدقات من باب الزجر والنهي وكلش، لكن باب الإخوان ما شاء الله. ولهذا احنا بودي كما قال نسمع منكم الشيء يعني إما إبداء رأي ولا وجهة نظر ولا لسان كيفاش يشوف، خاصة لعله كل إنسان في ناحيته ولا لا يا إخوان، قد يأتي الرجل من الشرق ويأتي الرجل من الغرب.